بسم الله الرحمن الرحيم. يا مرحبا بكم، أهلا وسهلا، حياكم الله بالخيرات والبركات، ويسر لكم ما يحب ويرضى. أهلا بكم ومرحبا. تسعون في الصفحة 90. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن بيننا حوار، فبعد الحمد والصلاة والدعاء أقول بيننا حوار في موضوع تطور اللغة والأجناس ولغاتهم، وأنتظر أن يلتئم المجلس حتى يكون الكلام أوسع والبيان فيه أوفى، فإذا نؤجل الكلام فيه حتى يحضر الإخوة. والآن نعود إلى صاحبنا ابن جني رحمه الله وكتابه الخصائص، ونحن اليوم معه في المجلس 21. كنا في المجلس 20 أو المتمم 20 أو الموفي على 20، كله صواب. مجلس 20 أو الموفي على 20 أو المتمم 20. أما الآن فنحن في 21 في الصفحة 90، وما زال الكلام عن اللغة العربية وحقيقتها، وسينتهي اليوم معنا إن شاء الله ذلك. فنفتح في الصفحة 90 ومن طريق ما، وعند قوله ومن طريف حديث اجتماع السواكن. أهلا ومرحبا، من يبدأ معنا في القراءة؟ هيا أنت تبدأ بصفحة 90. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. ومن طريق حديث اجتماع السواكن شيء، وإن كان في لغة العجم فإن طريق الحس موضع تتلاقى عليه طباع البشر. قلنا إن مثل هذا التركيب فيه خطأ جار بين العلماء جميعا، أين الخطأ؟ وإن كان في لغة العجم، إيه؟ هذه إن يقولون عنها شرطية. ما هي؟ إن ليست شرطية هنا؟ ليس الكلام في أن، فيما بعد إن. هي الوسطية. لأنك تسأل شيء، هيء هذا ما إعرابه؟ مبتدأ مؤخر. مبتدأ عار، له صفة، أين الصفة؟ يعني كأنه يقول طريق. لا كان في طريق الحس فيه تتلاقى فيه طباع البشر. آيت طريق الحس فيه تتلاقى عليه طباع البشر، لكن قبله إن، ففيه زيادة، وهذا ذكرته من قبل. تأتي الفاء وإن أحيانا زائدتين، فشيء طريق الحس موضع تتلاقى فيه. وإلا إذا جئت إلى الإعراب مع الفاء وإن، فماذا تقول؟ إذا جعلت عين شرطية تغير المعنى. إذا كان شرطية فهي تفيد هذا المذكور، أما التي للتعميم فتفيد على كل حال، وإن كانت في لغة العجم وغيرهم لا خاصة بالعجم. واضح؟ نعم شيخنا، بس قبل أن نبدأ بعد إذنك، الدرس الماضي ذكرتم مسألة لا ولا. نعم، وقلت الواو قبل الأولى غلط. نعم، مما يؤيد كلامكم ما ورد في حديث أم معبد في حديث أم معبد في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول لا نزر ولا هذر، لا تذكر الواوين، نعم نعم، لا عابس ولا مفند، لا كذا ولا كذا. لكن بعض الطلاب رحمه الله وأكرم الله أرادوا الاعتراض، وأذكرهم بقصة لعلي ذكرتها. أحد المشايخ يعرف لطلابه قول الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ملة إبراهيم، ثم جاء بإلا، فأعرب ما بعد إلا بدلا من الفاعل إلا من سفيه نفسه، ثم قال يجوز أن يكون مستثنى. قول يا شيخ يختل معنى، قال دع المعنى الإعراب، ومن يرغب عن ملة الله، أليس هذه جملة تامة؟ بلى، فاعل وفاعل. بلى تمام. قالوا بلى. قال أيضا تم المعنى، وفي القواعد يجوز إذا تم المعنى أن يرد بعده استثناء، صحيح أو صحيح؟ قال. فقال لهم يا أبني هذه نورة يعني زهرة لطيفة تشب، لكن إذا فرقتها بالأيدي فدعوا الفرق. هذا الفرق أنت وغياني حاول لا تفرق إلا ما يجب أن يفعل، وإلا تضيع الوقت في قيل وقال، ويجوز ويجوز. نعم. يعني أحيانا يحدث موضع فيه إشكال في ذهنكم أنتم بحكم دراستكم للأدب، آخر واضح واضح في ذهنكم، لكن نحن نحتاج أن نعرف لماذا. إيه بعد هذا بعد المحاضرة حتى لا يشعر الناس بالفرق معك تفرق هناك. قال له يا ابني هذه نورة لطيفة شب لا تحتمل، لا تحتمل الفرق، فإذا حدقتها ماتت أليس؟ أو نعم إذا دع الكلام في هذا. نعم نعود الآن بعد ذلك، هل لكم إشكال مثل هذا التركيب فيه غلط أو سهوا يعني شائع بين العلماء في اللغة والنحو والفقه وكل العلوم؟ طيب نتابع. فإن طريق الحس موضع تتلاقى عليه طباع البشر ويتحاكم إليه الأسود والأحمر، وذلك قولهم أرض للدقيق. أرض للدقيق، الدال ساكنة والراء ساكنة والألف بعد الهمزة ساكنة. نعم. ومست للمد. ماست تمد. يعني مراد المد ماست أرض. نعم. وماست للدمن، فيجمعون بين ثلاثة سواكن، إلا أنني لم أرى ذلك إلا فيما كان ساكنه الأول ألفا. أنا أذكركم، هل ترون في العربية مثل ذلك؟ التقاء ثلاث سواكن في الكلمة الواحدة؟ ما قولك في جاذ ماد ضال؟ هكذا اسم وحده عندما تقف عليه، ضال شاذ راد، ثلاث سواكن. ثلاث سواكن في الوقف، لكن في الوصل يذهب. ترى في الفارسية يرحب عليه سكون. يعني الحرف الأول حرف المد، والحرف الثاني أول المضاعف، والثالث للوقف. أستاذ محمد يقول كأنه نفس الحرف لكنه يشدد، ماد ضال، لا تقول ضال، ضال. تخرجهما في دفعة واحدة مع التشديد، شاذ ضال ماد. نعم. هذا في العربية يذهب في الوصل. ترى في الفارسية، من يعرف الفارسية أو شيئا منها؟ يعني إذا وصلنا كلمة ماس تعرف الفارسية أو أرض، تبقى يبقى الحرف الأخير ساكنا أم يحرك كما أزعم؟ لا لا أنا أعرف قليل الفارسية. تعرف شيئا بالفارسية؟ نعم نعم، يبقى ساكنا شيئا. مثلا ضعه في جملة، هذا عسير علي. لكن أنا يعني عاشرت بعض الأخوة من أهل السنة. أنا ذكرت هذا منذ 50 سنة في كتاب لي هو الاقتصاد اللغوي في صياغة مفرد، فقلت مثل شمع، لا تلفظ شمع شمع، تقول شمع، نهر نهر، شعر شعر، تعطي الحرف الأول الساكن شبه حركة غير ملحوظ لكنها واردة. جرب بضع، كيف تقول بضع؟ بضع بضع لا ت... لا يمكن بضع أخرج بضع والضاع لا لا بضع بضع. وما ذكر أحدهم هذا فما رأيكم؟ ابن شاء ابن ابن جني ذكرها مرت علينا. لا بس هذا بعض لا مرة مرة عندما تكلمنا عن نهر ونهر وقلنا هذه لغتان لا لا قلنا نهر ونهر. أنتم قلتم نهر هذه لغة لكن نهر بالتحريك هذا قاله ابن جني. ما ذكر نهر، ذكر نهر ونهر. أما نهر فأنا قلتها، عندما نقول نهر ونقف نعطي الهاء شبه حركة. وكذلك في العربية التقاء الساكنين أو ثلاثة يحمل العربي على تحريك خفيف يشبه ما يسمى بالروم والإشمام. فهنا لو وضعنا كلمة ماست في جملة فارسية لا عربية وبعدها كلام، هل تبقى التاء ساكنة أو السين؟ الذي أذكره من كلامهم تبقى ساكنة. كيف تظهر لنا هذا؟ والله هذا عسير. طيب خير شاء الله. يا وأهلا وسهلا، بارك الله فيكم يا شيخ. نعم نعم. وذلك التركي، الترك في اللغة التركية يحركون، في اللغة التركية يحركون. التركية عن الفارسية وهم يعني مثلا أون إكي أونيكي صح؟ هناك الأون ساكن واحد، نحن نريد ساكنان أون فيها مد، فيها مد، فيها واو الواو والنون أعيد أون أون إيه؟ إكي أونيكي أونيكي أون تغير اللغة حتى تصحح تغير اللغة. لكن ماذا ترى آخر هذا؟ لا هذا لو آخر هذا حث الهمزة ونقل حركتها شيء آخر. أونيكي مني حذفت الهمزة. على كل نعم نعم. وذلك أن الألف لما قاربت بضعفها وخفائها الحركة صارت ماست كأنها ماست. صحيح ماست. يعني تكون خفيفة بست. ماست بست نعم. ماست يجب أن تكون ماست. ماست. فإن قلت فأجز على هذا الجمع بين الألفين المدتين وأعتقد أن الأولى منهما كالفتحة قبل الثانية. هذا يردنا إلى مسألة حمراء وبيضاء. نعم. قيل هذا فاسد. قيل هذا متصل، الجملة متصلة. وذلك أن الألف قبل السين في ماست إذا أنت استوفيتها أدتك إلى شيء آخر غيرها مخالف لها. فرق بينهما. نعم. وتلك حال الحركة قبل الحرف أن يكون بينهما فرق ما. ولو تجشمت نحو ذلك في جمعك في اللفظ بين ألفين مدتين نحو كساء وحمرة لكان مضافا إلى اجتماع ساكنين أنك خرجت من الألف إلى ألف مثلها وعلى سمتها، والحركة لا بد لها أن تكون مخالفة للحرف بعدها. هذا مع انتقاد القضية في سكون ما قبل الألف الثاني. فإذا هنا فرق بين التقاء الساكنين والسواكن الثلاثة. هل ترى أن نقف عند مسألة اللغات والحبشية والحامية؟ أظن اجتمع يعني أن تتكلم في هذا. الجمع بقدوم قلت تراجعون كتابي أو كتيب في تطور اللغات ونشوئها، فهل عندكم إشكال فيما قرأتم؟ أنا أريد أن تنحل الأشاكيل والإشكالات. نفكر فيما كان يخطر لنا عن هذا الموضوع من الحامية والسامية واليافثية وغيرها. هناك مشكلات دقيقة في التاريخ يا أخوان. ظن المسلمون واليهود والكفرة أن الحديث تكلم على جميع الناس وهذا خطأ. الحديث ذكر ثلاثة أصول لها علاقة بحياة العرب في تلك الأوقات، ما ذكر التاريخ كله. ثم في القرآن الكريم جمهور المفسرين على أن العرب الذين ذهبوا هم العبر البائدة. هل ترى لهم من باقيات؟ وقد أثبت أن لهم باقيات، وأن الأنبياء جميعا لم يقتلوا، وإنما أخرجهم الله مع الذين آمنوا وقتل الكفار، والذين خرجوا تناسلوا وكاملوا. فالمشكلة والثالثة، زعموا أن الطوفان كان لجميع العالم، والقرآن الكريم بلفظه أنه يا قومي. القوم في منطقة معينة هم الكافرون، هم الذين أغرقوا، وغيرهم عاش. فهذه الأمور الثلاثة توضح كثيرا من الكلام إذا أردتم الآن في هذا الموضوع. اللغة السامية والحامية والعربية والسوريانية والآشورية والأفريقية كل هذا تكلموا فيه بصراحة. طيب أستاذنا، نحن كنا تناقشنا في هذا الموضوع قبل ذلك وتكلمنا فيه في إسار في إسكدار لو تذكرون. لا بأس. وانتهينا إلى أن مسألة الطوفان، هل هناك دليل يدل على أن الطوفان لم يغمر الأرض؟ هذه نقطة. نقطة ثانية، العهد بين نوح وآدم لم يطل، أو كيف أقول، ليس طويلا، فعدد الناس على الأرض ربما لم يتفرق الناس. على النبي قالوا سلام. بين آدم ونوح عشرة رسل، قالوا عشرة، وعرف منهم فلان فلان، ولكل رسول يعيش ألف سنة. عشرة ألف سنة، يعني عاش تاريخ العالم كله أطول ألف سنة. فبينهم زمان وزمان. ثم أوردت في الآيات الكريمة أن بعض النصوص يحدد أن الطوفان كان لقوم نوح لا للعالم. تراجع ذلك، جئت بالنصوص فيه لا الآن، لا الكتاب، تراجع في كتابي. هذه الكلمة في الآية، وهذه الكلمة في الآية، وهذا في الآية، وهذا في الآية. ليس الأمر استنتاجا، وإنما استدلال بنص. فتراجعه في الكتاب وتكلمني فيه. في أي كتاب شيخي؟ في أي كتاب نبحث؟ أقول لكم كتاب اسمه تطور النظرية الإسلامية في تطور اللغات، وأوردته لكم في الأسبوع الماضي. لا ما وجدت. قلت أنا الاقتصاد اللغوي، البحث الإحياء البحث. وأيضا هو مطبوع في آخر النهج العلمي في التعليم الإسلامي. النهج الإسلامي في التعليم العلمي، النهج الإسلامي في التعليم العالي، طبع مع كتاب وطبع وحده. أنا قلت تقرؤونه حتى نناقش، يبدو أنكم ما زلتم لا تعرفونه. خير إن شاء الله. كلف الأستاذ ماهر بتلخيصه لنا. صحيح. فإلى ما انتهيت؟ هكذا رأي عام. والله سيدي لم أنتهي معك. إذا تراجعون الكتاب، ثم إذا أردتم خلاف نتحاور. طيب دكتور، يعني أنا شخصيا ما عندي مشكلة حتى نوح عليه السلام أن في مسألة اللغات، لكن في مسألة تقسيم اللغات بعد نوح عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام تزوج من هاجر ومن سارة ومن خنطورة، صحيح؟ كما قلتم في الحديث، وجاء في الحديث أن خنطورة هي أم الترك أو أم، وأنا رجعت المسألة فقال أم المغول والتتار والترك. نعم نعم جيد. لكن مسألة أن سارة حامية، وربما تكلمنا في هذا الموضوع في الدرس الماضي، حام هم أولاده هم الذين يسكنون في إفريقيا، هم بنو إسرائيل، الحاميون بنو إسرائيل، والعرب بناؤه إسماعيل عليه السلام، والقطية التي تزوجها السلام إبراهيم. طيب جميل. أليسوا جميعا أولاد إبراهيم عليه السلام؟ بلى. طيب كيف نفرق بين أن نقول هؤلاء ساميون وهؤلاء حاميون؟ ألا ينسبون إلى إبراهيم عليه السلام؟ أنا كتبت هذا ووسطته. إذا سمح الله وتزوجت اثنتين. اللهم ارزقهم. أنا تزوجت اثنتين وفي إحدى الزيارات لبيت الثاني في سيارة أحدهم قال أستاذ أين هذا؟ قلت هذا بيت الثاني، أنا لا أمشي على طرف واحد أحتاج إلى طرفين. قال يا ربي أمشي على طرفين، قلت له تمشي على أربع. قال لا، قلت له لا طرفين على أربع. المهم لو فرضت أن أحدهم تزوج اثنتين ومشي على طرفين، وكان له أسرة في تركيا وأسرة في القاهرة بعد 500 سنة، كيف يكون الذي في تركيا والذين في القاهرة وأمهم تركية وأمهم عربية؟ شرط. نعم. الأم عربية تغذيهم اللغة العربية والعروبة منذ الصغر. وإسماعيل عليه السلام جاء به إلى مكة وهو رضيع. نعم. فإذا تناول العربية بالرضاعة، لكن العلماء المسلمين بكل أسف قالوا تعلم العربية عندما بلغ 14 وأنسي لغته. هل يصدق هذا؟ لا، لا يعقل. كيف يعيش الطفل بين العرب وأم عربية 14 سنة ثم ينسى؟ فهذه أقوال خرافية. ماذا قال العرب؟ قال حديث خرافة يا أم عمرو. أقوال خرافة. تمشى، ما رأيت من خالف ذلك. حديث خرافة جرى بين العلماء المسلمين ونقله أيضا المستشرقون على أنه عقائق. شيء آخر. لكن ألا يشكل على هذا أن ورد في أخبار كثيرة أن هاجر كانت جارية تملكها سارة أو سارة في نعم. فهل كان في نساء العرب جواري؟ هذه أهديها من الملك مصر. مصر تمام. وهي قبطية، قبطية. الأقباط حكموا مصر عشرات الآلاف من السنوات والفراعنة منهم. الفراعنة أقباط نكسوس يسمونهم رعاة الأمم، ذهبوا من اليمن وعاشوا في مصر وما حولها وحكموا، وكان منهم الأقباط، ثم بنو إسرائيل معهم، والحرب بين الأقباط والخلاف بينهم كما تعلم. بنو إسرائيل من طرف والعرب الأقباط من طرف. الأقباط عرب يا شيخ؟ نعم. الأقباط عرب؟ عرب. اقرأ كتابي. الأقباط عرب والأنباط عرب والسريان عرب والفينيقيون عرب. ماذا تريد؟ 20 اسما أصحابها من العرب زعموا أنهم ساميون لا عرب. ودرسنا هذا ودرسناه 50 سنة. كذب. راجع الكتاب والتفصيلات ثم جئني. لكن مستعجمون، يعني لهم لهجات دخل فيها الرومية والفارسية. قلت شأن العرب الآن في حلب ودمشق والقاهرة والمغرب وبغداد والسعودية لهجات، حتى تظن أن كلامهم ليس عربيا. لا، كله عربي دخل فيه الاستعمار والبغي والعدوان. اللهجة الحلبية شيء، واللاذقية شيء، ولبنان شيء، والقاهرة شيء، والسودان ومغرب وفاس. يعني في في في المغرب إذا أراد أن يتكلم يقول لك جوج ديال لترو يعني تراب. جوج ديال جاي منين بالفرنسية، والجوج الله أعلم ليه جاي. من لترو بالإنجليزية. مولانا جوج من زوج. زوج. من زوج. جوج. زوج. زوج جوج. جوج يعني صار الجوج ثم جوج. يعني هذا دخل عليه البربرية أو ربما ما أدري. القميص قميص، يقول قميصة، هذا اسمه قميصة، لكن هي قميص قميصة. رحنا ذهبنا في فاس نشتري العسل، وأنا يعني مهتم جدا بالعسل. زرنا الأسواق، أسواق العسل، العسل. يقول لا، يقول لا شو؟ ما كاينش، ما كاينش، ما كاينش، لا يوجد يعني، ما كاينش. ما هذه ما كاينش؟ ما كائن مع الشين المصرية؟ ما كاينش، ما كاينش. دخلنا في السوق الشعبية ورأينا العسل في برميل هكذا والله كبير، يعني 3 أمتار تقريبا أو مترين وملأ. قلنا العسل؟ قال ما كاينش. يا أخي ما هذا؟ قال إيه هذا عسل؟ عسل؟ هذا يقتل. جئنا نشتري الجبن، جبنة جبنة. قال لا ما هذا؟ قال هذا الجبن. قال بقى البصل والملح. قال هذه لهجات الجبن العسل من، لأن الأفارقة أكثرهم أصلهم من اليمن، وأهل مصر يمني من اليمن، وكذلك تونس ومغرب هذول يمنيون فيهم آخر، لكن أصولهم يمنية. فمثل هذا يعطينا فكرة عن اللغة على الصواب، ونبهني الله إلى ذلك وذكرته بالتفصيل، وأرجو أن تقرأه بتفصيل وتنقل ذلك، لأن الخطأ والأخطاء البليغة شائعة بين الدارسين العرب جميعا والمسلمين جميعا، حتى في تركيا وفي أفغانستان وأندلسيا يتكلمون بألسنة اليهود، لا أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فراعنا ثم لا تخرجون، اخرجوا إن استطعتم إلا بسلطان. هكذا يخاطبنا برميل وبوتين ومعكرونه. شيخنا الكلام الذي ذكرتموه عن أن العرب البائدة هذا غلط. صح، هي العرب العاربة. العاربة نعم، لا يوجد شيء اسمه بائدة. ذكره الدكتور صالح رضا. قد يذكر شيئا نعم. لكن أنا أفسره وأفصله بأدلة، لا يكفي الكلام. الشائع أنها بائدة، أثبتت أنها عاربة وبدليل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فأرجوكم أن تتابعوا ذلك إن شاء الله. دكتور، لكن ألا يرد على هذا الكلام الآن أهل جزيرة العرب؟ لماذا تغيرت لغتهم؟ أصبحت لهجات كثيرة. الجزيرة، أهل الجزيرة. قلت أيضا الجزيرة هي مناطق الداخلية لم تتغير حتى الآن. في القصيم العربية عربية، لكن في مكة والمدينة الاختلاط، في الرياض المناطق البعيدة تتأثر، ومكة يكثر فيها دائما المسلمون غير العرب فتتغير. وقلت إن الاستعمار بدمج الناس وإجبارهم على الكلام بالعامية أصبحت اللغة ضائعة، إما إنجليزية أو فرنسية. أقول لك جوج ديال لترو اثنان وديال، هي منين جاي ديال؟ فرنسية أصلا. دولار، من دولار، دولار بمعنى كذا ديال حق يعني. زوج امرأة معنا في المغرب جارة تحدثني ولا أفهم. إيه ما تعرفش العربية؟ لا أعرف هذه العربية. جوج ديال لترو تحتاج النبي ولا يعرف ما نوح عليه السلام. أي والله، فقضينا والحمد لله ورأينا وجمعنا وكتبنا، ولعل في نقول ما نقول إن شاء الله الصواب. إذا نعود. ورأيت، ورأيت مع هذا أبا علي رحمه الله كغير المستوحش من الابتداء بالساكن في كلام العجم. يعني هو في كلام العجم وارد ولا يمكن رفضه. نعم. ولعمري إنه لم يصرح بإجازته، لكنه لم يتشدد فيه تشدده في إفساد إجازة ابتداء العربي بالساكن. ولهذا نقول لا يبدأ في العربية إلا بمتحرك، ولا يقف إلا على ساكن. وفي الشعر بينا ذلك كيف يكون. نعم. قال وذلك أن العرب قد امتنعت من الابتداء بما يقارب حال الساكن وإن كان في الحقيقة متحركة يعني همزة بين بين. قال فإذا كان بعض متحرك همزة بين بين ماذا تعرف بين بين؟ قليل قليل نعم ماذا أنت؟ اسم المبني على فتح الجزئين في محل جر مضاف إليه صحيح نعم. قال فإذا كان بعض المتحرك لمضارعته الساكن لا يمكن الابتداء به فما الظن بالساكن نفسه؟ لما هذه الفاصلة؟ والجواب عند فمه نعم. قال وإنما خفي حال ثم أين الاستفهام؟ فما الظن ينتهي الاستفهام بالساكن نفسه أين ينتهي الاستفهام؟ عند النفس نفسه سكن وهو ما سكن نعم ووضع إشارة تعجب. قال وإنما خفي حال هذا في اللغة العجمية بما فيها من الزمزمة يريد أنها لما كثر ذلك فيها ضعفت حركاتها وخفيت. وأما أنا فأسمعهم كثيرا إذا أرادوا المفتاح قالوا كيد أين السكون؟ كاف الياء والدال طيب والكاف أيضا الكاف يبدأ من الياسات كليد لكن نحن نحن إذا لفظناها نقول كليد نعطيها كسرة نعم قياسا على العربية شكارة بالفرس ماذا نفعل؟ شكارة نعم هذه شكارة كلمة تركية نعم لا شكارة شكارة نعم نعم هو فارسي أو علي؟ لا تركي هو من جنية الأمور هو يقول تركيا كليت ايضا تركيا لكن كيف تلفظ كيف تلفظ كليت كليت كليت ساكنه كليت بالكسره بالكسره كليت فيها حركه خفيفه من العرب هذه جمع بين الفارسيه والعربيه نعم لا تعجب لا تعجب سيذكر الان الفارسي قصه طريفه صارت معي ايضا نعم اي لم تبلغ الكاف ان تكون ساكنه فإن حركتها جد مضعفة حتى إنها لا يخفى حالها عليك فلا أدري أفتحة هي أم كسرة وقد تأملت ذلك طويلا فلم أحلى فلم أحلى منه بطائر أي لم أحظى لم أصل نعم. وحدثني أبو علي رحمه الله قال دخلت هيتا وأنا أريد الانحدار منها إلى بغداد. شوف لاحظ هيت فيها كانت لحظات لغوية لا يعرفها الآخرون وهي قرب بغداد وقرب وقرب وقرب في ذلك الوقت نعم. فسمعت أهلها ينطقون بفتحة غريبة لم أسمعها قبل فعجبت منها وأقمنا هناك أياما إلى أن صلح الطريق للمسير إلى أن صلح صلح نعم الطريق للمسير فإذا أنني قد تكلمت مع القوم بها وأظنه قال لي إنني لما بعدت عنهم أنسيتها. فإذا أنني كيف تعرب هذا المصدر؟ نعم. المصدر المؤول في محل رفع المبتدأ لخبر. والخبر محذوف. والتقدير. فإذا أكلني بها. نعم. صحيح. حاضر. نعم. حاضر. أكمل. فهذا شيء صحيح. وأقول بصراحة الأتراك سامحوني عندهم ألفاظا غليظة ثقيلة مو يقول موفي وفي أخي ما في موفي أمان أمان أمان هي أمان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ها تمام تمام صحيح ألفاظ ليست في التركية أصلية ليست في العثمانية وإنما دخلت عليهم من اللغة الأوروبية ليس فيها تمام ما شاء الله ما ما ما فبكل أسف شوهوا ألسنتنا وألسنتكم وعقولنا شوهوا كل شيء قلت هم حاولوا أن يبرمجونا ما أريكم إلا ما أرى. فاللغة اللاتينية ليس فيها هذه الألفاظ الرقيقة الدقيقة، دخلت على التركية فأصبحت عادية. ثم قلت وهذا مداعبا، الخبز عندهم غليظ هكذا، تأتي القطعة أحتاج إلى، قلت هذا الخبز أيضا ساعد اليهود على تضخيم العربية وتفخيم الألفاظ غير صحيحة. أنا أظن أنها لم تكن في العثمانية كذلك، فإذا رجعتم بالعثمانية فأنا معكم. وقال لي الأخ سنساعدك على الجنسية، قلت أريدها عثمانية. قلت أين أنت عثمانية؟ قلت إذا جاءتني تركيا سيخالف العرب والأكراد والجركس والأفغانستان والأندلسي. يا أخي دعوني وحدي، حسبي خصوبة مع الزعماء، ما تركت زعيما من العرب يرضى بكلامي. توقعون أيضا مع المشكلة أن اللغة اللاتينية بألفاظها شوهت بقصد لكي تخرج عن الاتصال العربية، فهذه هي المشكلة. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم نعم. لكن سيدي هنا والآن أنا تأثرت، أصبح أقول ما ومو وتمام، ثم أعيد تمام أعيدها فلا تعود. لكن اللهجة مثلا لهجة لهجة أهل حلب فيها تفخيم، وإن كان أفخم من دمشق. نعم نعم. فهذا من أين أتاهم يعني؟ سببه اتصالهم بالروم والفرس بالأتراك. لا الأتراك أيضا والروم والفرس، يعني نحن بحلب متصلون بالموصل والموصل بفارس، نحن صلة بينهم. من هذا وهذا وهذا أكثره من، والأرمن أيضا، الأرمن عندنا والسوريان، السوريان متأثرون باللغات الأجنبية نقلوها إلينا، والسوريان عندنا في حلب كثيرون جدا. مو أبو فلان، أخو أخوه أخوي أخوي أخو أخي أخوي، ما هذا؟ نعم. لاحظ هذه اللهجات ودرسها إذا استطعت. وبكل أسف أرادوا أن يحملون على دراسة اللهجات العامية في بحث علمي، وجاءنا إلى حلب أحد المستشرقين العينين قال لماذا لا تدرسون اللهجات العامية؟ قلنا له حتى ننتهي من الفصحى ونحققها ننتقل للدراسة العامية. هم يدرسون في فرنسا وإنجلترا وألمانيا وروسيا اللهجات العامية المصرية القاهرية الإسكندرية الشيطانية. ورئيس الدراسات النحوية في مصر من هو منذ 50 سنة حتى الآن؟ محرك الدراسات اللغوية بعد طه حسين تمام حسان. ماذا اختص باللغة العامية؟ الدكتوراه معه باللغة العامية، مختص في العامية، جاء يدرس العربية ويوجهون فأفسدها. قرأت كل كتبه فرأيته لا يعرف العربية الصحيحة، وأثبت بكذا وكذا، وسنرى الآن بعد قليل مثالا عن ذلك وقع فيه. جعل ألف الرفع في المثنى فاعلا وما عرف، قرأ العبارة لابن جندي وأخطأ وزعم أن الألف فيها فاعل وهي يقول أنها ألف المثنى رفع، والفاعل مضمر في المثنى لا بالألف، وتكلم على هذا وأطال كأخي يقول ابن سني هذا حرف قل لا اسم. وهكذا كثير. هذا الذي وجه العربية 50 سنة في مصر فأفسدها، ونشر المسلمين يفسدون بكل أسف. وكان عن ذلك مجمع اللغة العربية الذي أصدر آلاف الأحكام لا تقبل. شيخي إذن الفاعل أصلا مضمر في الألف وفي الواو الجماعة هكذا نعرف واو الجماعة وألف الاثنين الفاعل غير واو الجماعة الاثنين. إذا قلت مثلا جاء المسألة جاء صديقا علي لا لا صديقان، هو سيرى بعد قليل المسألة هنا، ستعرف هذا. نعم تفضل، يكفي يا أخ. من يقرأ أيضا؟ عفوا سؤال. سؤال يعني فتحة غريبة، يعني يقصد له هي لهجة عربية ينطقون بها الفتحة غريبة. القصة الكريمة ما هي؟ القصة التي حتى رواها عن أبي علي. قول فتحة غريبة يعني هي بين الكسرة والفتحة. يعني من كلام العرب غير العرب. هو يتكلم ما معنى ما المقصود بفتحة غريبة؟ يعني لهجة عربية ليست غريبة. صريحة وصحيحة. لما عندما تقول مثلا نكتب نكتب هي نكتب هذه نكتب نكتب تقول نكتب. أنت تقول في حلب نكتب. هذه ما هي؟ ضمة ليس ضمة ولا فتحة ولا كسرة. نكتب نتعلم نتعلم صارت كسرة نتعلم، لكن ليست كسرة. نه لا نه ولا لو ولا لا. ففي هيت شيء من ذلك منذ ألف وكذا. نعم أحسن الله إليكم. قال ابن جني ومما نحن بسبيله مذهب يونس في إلحاق نون الخفيفة للتوكيد بالتثنية وجماعة النساء وجمعه بين ساكنين في الوسط نحو قوله اضربان زيدا. صل نحو قوله اضربان زيدا. نعم واضربانان عمرا. لا تحرك. واضربانان عمرا. واضربنان عمرا. واضربنان نعم واضربنان عمرا. اضربنان زيدا واضربنان. واضربنان عمرا. هكذا عنده. ونعم وليس ذلك وإن كان في الإدراج بممتنع في الحس وإن كان غيره أسوغ فيه منه. من قبل أن الألف إذا أشبع مدها صار ذلك كالحركة فيها. صحيح. ألا ترى إلى اضطراد نحو شابة ودابة ودهامة والضالين. صحيح. فإن قلت فإن الحرف لما كان مدغما خفي فنبى اللسان عنه وعن فنبى اللسان وهي الآخر. فإن قلت فإن الحرف لما كان مدغما خفي فنبى اللسان عنه وعن الآخر بعده نبوة واحدة فجريا لذلك مجرى الحرف الواحد وليست كذلك المضربان زيدا وكرمنان جعفرا. قيل فالنون الساكنة أيضا حرف خفي فجرت حرف حرف خفي حرف خفي. نعم فالنون قيل فالنون الساكنة أيضا حرف خفي فجرت لذلك نحو من الحرف المدغم. وقد قرأ نافع محياي وقد قرأ نافع محياي ومماتي. نعم بسكون الياء من محياي. أي ياء ثانية. نعم نعم أحسن الله عليكم. قال محياي وذلك لما وذلك لما كيف هي عندكم ممحية مطموسة مطموسة لما وذلك لما وذلك لما نحن عليه من حديث الخفاء. والياء المتحركة إذا وقعت بعد الألف احتيج لها إلى فضل اعتماد وإذان وذلك قول الله تعالى ولنحمل خطاياكم ولذلك يحض المبتدئون ولذلك يحض المبتدئون والمتلقنون على إبانة هذه الياء لوقوعها بعد خطاياكم تظهر بلفظ أفضح. أما محياي فتظهر أيضا ياء تحتاج إلى تلقين. نعم فإذا كانت من الخفاء على ما ذكرنا وهي متحركة ازدادت خفاء بالسكون نحو محياي فأشبهت حينئذ الحرف المدغم ونحو من ذلك ما يحكى عنهم من قولهم التقت حلقتا البيضان. لا هكذا تلفظ التقت حلقتا البيضان مع ما يسمى بالتفخيم أو النبر. حلقتا حلقتا يعني التاء والألف تعطيان خفض تفخيما وهو نسميه نبر حتى تظهر. أما حلقتال لا حلقتال نعم حلقتال حلقتال بتدعم ونحو من ذلك ما يحكى عنهم من قولهم التقت حلقتال بطان بإثبات الألف ساكنة في اللفظ قبل اللام وكأن ذلك إنما جازها هنا لمضارعة اللام النون. كيف يعني؟ اللام والنون فيهما غنة وتقارب يسبب لهما في اللفظ تقاربا أيضا في التركيب. نعم. أين النون يا شيخ؟ أين النون؟ أي نون؟ النون باللفظ عادي، النون العادية واللام. عندنا في الإدغام عن النون واللام متقارب بغير غنة، لفظ اللام نعم. ولفظ النون فيهما غنة، لكن غنة النون أظهر، اللام غنتها أقل. عجيب أن القراء والعلماء درسوا هذه الأمور وأظهروها بشكل لا يصدق. لا جهاز الأجهزة الحديثة لا تستطيع هذا. يعني منذ 30 سنة ظهر عندنا نابغة في النحو لا يعرف النحو، فقال إن السكون حركة. نعم، وكتب كتابا لتصحيح الإعراب وأثبت في رأيه السكون حركة. قال حركة، وجلس معي يناقشني، جاءني بأوراق كتبها، قال لي إذا سمحت تقرأ لي هذا الكتاب. قرأت منه صفحتين ووقفت. جاء فقلت لم أفهم شيئا، قال اكتب لي تطريزا له. قلت حتى أفهمه أولا يا أخي، فيه كلمات ومصطلحات وأساليب يهودية إنجليزية فرنسية ما أدري، طبعه وفرضه على الناس. لا تفهمون، يأتي إلى الجامعة يلقي حديثا في موضوع كلكم لا تفهمون، أنا سوف بكم. تذكرت هنا نحويا كان يقول لهم ملك النحات، سمعتم بهذا؟ القرن السادس أو السابع نحوي مشهور سمى نفسه ملك النحات، فكانوا يناقشونه، فلان قال كذا، قل هذا حمار، فلان هذا حمار، قالوا إذا أنت ملك الحمير. حياة، هذا حمار أيضا، إذا أنت ملك الحمير. نعم نعم. لكن يا سيدي هو قال هنا ها هنا، وكأن ذلك إنما جاز ها هنا لمضارعة اللام النون. أيوة صحيح. سترى في اللفظ اللام والنون في هذه المواقف متشابهين، فتشابههما لأن فيه هذا غنة وهذا غنة، لكن غنة النون أظهر. مع ذلك تأثرت اللام بالألفاظ، وتسأل عن هذا القراء الذين يوضحون إظهار الأحرف في موضعها. نعم مولانا. نعم. هو الحسن بن صافي البغدادي ملك النحاة، ملك الحمير. الحسن بن صافي البغدادي ترجم له في الإمباب. نعم. نعم نعم. قال ألا ترى أن في مقطع اللام غنة كالنون، وهي أيضا تقرب من الياء حتى يجعلها بعضهم في اللفظ ياء، فحملت اللام في هذا على النون. فحملت اللام في هذا على النون، كما حملت أيضا عليها في لعلي. ألا تراهم كيف كرهوا النون؟ تخلصوا من النون، قول لعلي، إنني وكأنني، لكن لعلي أفضل. نعم. ألا تراهم كيف كرهوا النون من لعلني مع اللام، كما كرهوا النون في إنني. وعلى ذلك قالوا. هذا أول كلام إذا سمحتم يجب أن يكون في فقرة جديدة. نعم نعم. قال وعلى ذلك قالوا هذا بلو سفر. بلو أين أين الشاهد؟ قالوا هذا بلو سفر وهذا بلو سفر، فأبدلوا الواو ياء لضعف حجز اللام. هذا الأصل بلو، بلا يبلو بالواو، فقولهم بليو إبدال الواو ياء. نعم. لضعف. فأبدلوا الواو ياء لضعف حجز اللام كما أبدلوها في قنية. وما الدليل في قنية؟ قنوة. قنوة. هو القنوة. نعم. لكن كسر القاف أيضا هناك كسر الباء. نعم. يعني اللام فصلت بين حرف المحرف المكسور والواو، والنون فصلت بين حرف المكسور وياء، فتغير اللفظ لشبه النون باللام واللام بالنون. نعم. وهي عندنا من قنوت وبليان أشبه من عذ وصليان، لأنه لا غنة في الذال والباء. ومثل بل قولهم فلان من علية الناس وناقة عليان. هذه أيضا من على يعلو. فوجود الكسرة مع اللام يشبه وجود الكسرة مع النون فأبدلوا. لكن أسألكم، نحن عندنا أيضا الياء، يا دار ميت بالعلياء الياء فالسندي، هذه ليس فيها كسرة. صنوان، صنوان، صنوان شيء آخر. هو يقول لماذا أبدلت؟ أنا أسأل عن هو يقول عن عليا، عندنا على يعلو ذكر عليا وعليان، قال هذه فيها إبدال الواو ياء لوجود الكسرة قبل بينهما اللام، عليا وعليان. أما علياء هي من جذر آخر؟ تفضل. من عليا يعلى؟ صحيح، عندنا لغة عليا يعلى ويأتي منها العلياء، لكن هذه ربما جعلت من العلياء أو أصلها من عليا يعلى، ممكن. قال وبليا أشبه من عذي وصليان، لأنه لا غنة في الدال والباء. ومثل بلي قولهم فلان من علية الناس وناقة من عليان. فأما إبدال يونس هذه النون في الوقف ألفا وجمعه بين ألفين في ضرباء وجمعه. فأما إبدال يونس هذه النون في الوقف ألفا وجمعه بين ألفين في ضرباء وضربنا، فهو الضعيف المستكرم. هذا شيء آخر، هذا بعيد عن المقاييس المعروفة. فهو الضعيف المستكره الذي أباه أبو إسحاق وقال فيه ما قال. ومن الأمر الطبيعي الذي لا طبيعي إذا غيرناه ماذا نقول؟ من الأمر الطبيعي خليقة، هذا بالخلق ممكن بلفظ أقرب أيسر خليقة. الواقعي مثلا أو العادي، الأمر الواقعي أو العادي أيسر من الخلقي من لأنه عاد بين العرب وألفاظهم. من أبو إسحاق أجل؟ أبو إسحاق تقول الأمر الحق صح؟ أبو إسحاق، من أبو إسحاق؟ أبو إسحاق وزجاج مر بنا من قبل. نعم نعم، واعترضوا عليه مرارا. يونس بن حبيب شيخ. يونس كيف جمع بين الألفين؟ اضرباء هذه الألفين شيخ الخليل. هذه أسابيعة وواردة بين الألفين، يعني اللغة التي يذكرها يونس وأبزاله سمعوها. نعم. لكن ليست الفصحى كما ذكرنا عن سيبويه وكسائيه. بعضهم يحفظ الصحيح ويعرف أن القاعدة كذلك. نعم. بعضهم يأتي بأشياء مخالفة للمسموعة، لكن لا يحصل استعمال. وها قول طلابي الشواذ للشواذ، نريد أن نعلم اللغة الصحيحة ونترك الفصحى العليا للأدباء واللغات الضعيفة لأصحابها. ربما يونس قاسها على قولهم أقل اللوم عاذل والعتابا، أصلها والعتابا، ربما يكون قاسها على مثل هذا. هناك حرف واحد والعتابا، لا يقول لها حرفان، العتابا ألف إطلاق ألف. جميل، لكن هم يقولون هذه النون أصلها نون التنوين وقلبت ألفا ونعم ترنون ترنم، هو ربما فعل في النون هنا مثل ما فعل في النون هنا. كل الحركات الفتح الشعر تصبح ألف الإطلاق، فهذه أيضا روي العتابا. نعم صح، روي عتابا، لكن الأكثر إطلاق أن النون فلغة، النون في مثلها قافية اللغة. الألف الثاني شو هي؟ الألف الثاني ما هي؟ النون أصلها نون مبدأ. نعم. اضربان النون توكيد. عال يقول هنا، يقول هنا ومن الأمر الطبيعي، يقصد الأمر الطبيعي هنا من الطبع، يعني هو يقصد من الطبع طبيعة. لا طبع، الطبع والطبيعة والطبيعي كلمة وثنية، قلت هذا من قبل، دخلت علينا عن طريق الفلاسفة الذي ترجم الفلسفة عن اليونان وذكروها فنقلت، لكن العلماء لا يعرفونها. لا توجد في الحديث الأول. كلمة الطبيعة والطبيعية هذه تفيد أن الشيء بطبيعته أوجد قدراته وحاجاته. الحيوان والإنسان والنبات والمخلوقات كلها هي خلقت نفسها تطورت حتى كانت إنسانا. يعني هذا التصريف الطبيعي والطبيعي لا يمكن مصطلح صحيح. أنا هكذا رأيي، لكن بكل أسف هي شائعة. هل هو موجود عند العرب الأوائل؟ هل هو موجود عند العرب الأوائل؟ لا وجد بعد القرن الثاني. وفي تصنيف العلوم ليس عندنا علوم طبيعية، علوم الأحياء طبيعية، نبات يقول لك هكذا الحيوان الإنسان. نعم تفضل. طيب أستاذ الدكتور نعم، كيف يلفظها وجمع بين ألفين في إضربال؟ هو قال قبل ولو ما انتهى إلى العصر ما كانت إلا ألفا واحدة. طيب من كيف ذكر ألفين؟ كيف تلفظ؟ العرب بشكل عام هكذا، لكن فلان سمع غير ذلك له أن يذكر، لكن لا يفرض علينا القاعدة منه. ويسأل عن كيفية النطق. كيف سمعت؟ لو لمستها إلى المساء لما كانت حقا واحدة. لو مددتها إلى العصر إلى واحدة. إذا لا تطبق. ولهذا استكرها هو يعني على إسحاق وقالوا ما قالوا. قال ومن الأمر الطبيعي الذي لا بد منه ولا وعي عنه أن يلتقي الحرفان الصحيحان فيسكن الأول فيسكن الأول منهما. نعم. فيسكن الأول منهما بالإدراج فلا يكون حينئذ بد من الإدغام. لاحظ إدغام أم الدغام؟ الدغام. وبكل أسف سيرد معنا هكذا وهكذا، المفروض أن يلتزم المؤلف لفظا واحدا إلا إذا أشار إلى ذلك بقصد. هنا للدغام، من أين هذا جاء الدغام؟ ما فعله؟ افتعل. أما الإدغام من أدغم. من أدغم. فهذا كوفي وهذا بصري، وشيخنا خلط أو النجار هو الذي يخلط، لأن النص غير مضبوط، هو يضبطه ينجر كما في ذهنه عيمه الله. نعم. قال فلا يكون حينئذ بد من الادغام متصلين كانا أو منفصلين، فالمتصلان نحو قولك شد وصب وجل. قولك شد. شد وصب. صب اسم، أما شد ففعل. نعم. نعم. و نحو قولك شد وصب وجل. وجل نقف. ألا تكون فعلا صب؟ هي فعل. ما هو الفعل؟ صب يصب. لا، أورد فعلا واسما، يعني يريد أن يبين لك أن الأمر ليس في الأسماء فقط، يرد في الأفعال. نعم. فالادغام واجب لا محال. قال ولا يوجدك اللفظ به بد منه. ما معنى لا يوجدك اللفظ به بد منه؟ معناها اللفظ يضطرك إليه. أنت لا يصح لك بخروج. نعم. قال والمنفصلان نحو قولك خذ ذاك ودع عامرة، فإن قلت فقد أقدر أن أقول شدد وحلا. أنا أقول شد شد، تلفظ كل حرف على حدة. كيف ما تكتبه؟ شد. نعم. حلا. قال فإن قلت فقد أقدر أن أقول شد وحلا فلا أدغم شيئا فلا أدغم. قيل متى تجشمت ذلك وقفت على الحرف الأول وقفة ما؟ ثم لو درست الكلام كلمتين ثلاثا لا تستطيع. وكلامنا إنما هو على الوصف. يقول الخليل كأن الإنسان المقيد يمشي لا يستطيع، يخطو خطوة ويقع، فإذا حاولت إخراج الحرفين تعثر عليك اللفظ وفي كلمات ثم تضيء. نعم. فلا الدرب. كيف قال؟ نعم. عفوا متى دشمت؟ ما معنى اذا فلا؟ معنى ان هو يقول فقد اقدر ان اقول شد ذا وبدون ادغام يقصد. يعني اذا حاولت ان تتكلف اللفظ بدلا بشده تقول شده حله ممكن ثقيل، لكن اذا درست في كلام لا تستطيع. ترك الادغام وبقاء السكون. اذا قطعت بين الحرفين شد شد حل حل تستطيع بكلمة واحدة على ثقل، لكن لو جئت بجملة ضاع عليك ذلك. نعم. قال قيل متى تجشمت ذلك وقفت على الحرف الأول وقفة ما وكلامنا إنما هو عن الوصل، فأما قراءة عاصم وقيل من راق. هذا كلام جديد. أما قراءة عاصم عايد. أما قراءة عاصم هذا كلام جديد؟ فقرة جديدة. لا ممكن، لكن هو متصل بالتقاء الساكنين، ولكن هو دليل. قال فأما قراءة عاصم وقيل من راق ببيان النون من فمعيب في الإعراب معيب في الأسماع. الإعراب أي إعراب؟ هذا إعراب. من راق ضبط أو بيان من راق من راق, من راق. هذا إعراب، يعني إذا أظهرت أو أدغمت أو أخفيت فهل هذا إعراب؟ يعبر عنه بالإعراب، لأنه عنده الإعراب وعند القدماء الإعراب يشمل الصرف واللغة والإعراب وكل هذه الأمور. حتى إن ابن جدي له الكتاب، ما اسمه في الإعراب؟ صناعة سر سر صناعة سر صناعة الإعراب كله في الصرف. الصرف إعراب، لأنك عندما تغير بنية الكلمة يتغير الإعراب والمعنى، وبينت هذا لكم قبل. الإعراب له معاني ستة أو سبعة غفل عنها المعاصرون أهل الحيطات العلوي وظنوا أنه الإعراب واحد. إذن ماذا يكون قصد ابن جني هنا شيخنا؟ في بيان ماذا يكون قصد ابن جني في الإعراب هنا؟ الإعراب يعني بيان اللفظ، لأن أعرب أوضح وبيّن. الإعراب هو التبيين والبيان. معيف في بيان العربية، إذا قلته فالعرب لا يقبل له. نعم. يعني كأنه يعيب على عاصم سكته على النون. لا، هذه لغة لكن ليست مشهورة ولا يحسن إدراجها في الكلام كله. في هذا المكان سمع القراءة كذلك. لا تنسى أن القراء أيضا لا يخترعون. القراء أذن لفم، فم لأذن، مرارا يكررون حتى يثبت الحرف. هنا في تركيا قال لي أحد الأتراك أنا أعلم الأطفال العين أين تخرج، وأبقى في ساعات وأعلمهم كيف تخرج هذه الحروف. هذا أمر عسير، لكن بالتدريب تخرج الألفاظ القرآنية وغيرها على الصواب. نحن في بلاد العرب برمجنا برمجة اليهود كل شيء ممكن، وحتى في مصر كل شيء كلام فاضي مقبول، كل شيء كلام فاضي مقبول، كل كلام فاضي هكذا سمح لهم في الإذاعات والتلفزة أن يشيعوا بين الناس. إيه فعلوا ما شئتم، المهم أن أبقى أنا على السرير وأنتم في الأرض كالحبير كملك الحبير. وأنا لا أظن فقط هذا في مصر، من المغرب أيضا والله مساكين. يصدر قرار الوزارة في المغرب منذ أشهر أن تدرس جميع العلوم العامية، يعني البربرية، يعني جورج ديالترو، ويخرج الناس لا يرضون. الجهلاء يقول لا نرضون نريد العربية. الملك اليهودي وخطوا لهم كل يهود ومنه عام عم هذا عم عمار لا لا معمر من معمر قذافي معمر معمر له قصة لا بس يعني إنه ملح المجالس في المغرب يكرهون أهل بلغاريا جدا فيقول لهم أنتم كنتم في عصر إدريس تقولون إبليس ولا إدريس وهذا جاءكم إبليس تريدون إبليس أنتم تقولون واستجاب الله دعاكم هذا هو إبليس وسئل الأعداء منذ 20 سنة لماذا لم تقضوا عليه قالوا لأن لم نرى من يفسد ليبيا مثله لم نجد حتى الآن من يفسد ليبيا كما يفسد هذا وهذا هو المطلوب يريدون الإفساد حاكم سوريا حاكم مصر حاكم لبنان حاكم السعودية يجب أن يكون مفسدا حتى يبقى وإلا يزيلونه قالوا هذا مفسد كثير مهم جدا إفساده فظيع لا نجده ثم انتهى أمره قتله نعم ما أدري من يرضاني من الزعماء العرب أو المسلمين عامة في إندونيسيا في باكستان تركستان هندستان شيشان كلهم كذلك إلا من خرج عليهم وقال أنا لا أرضى بيننا وبينكم حوار أما الضغط فمرفوض تريدون أن تشتروا ضمائرنا بالدولار لا نبيع ضمائرنا هذا قول غريب نعم قال وذلك تدور الساكنة لا توقف في لا توقف توقف دقيقة دقيقة قوله وقيل من راق ببيان النون صح؟ نعم. قال فمعيب في الإعراب في الإعراب في اللغة المشهورة بين العرب لكن في لغته سميعها نحن نرى أن القراءة سماع أذنا لفم وفما لأذن وقد ذكرت هذا في بحث لي الأحرف السبعة وأرسلته أيضا بشكل ضبطوا فيه اللغة لا تحسنه الآلات المسجلة الآلات المسجلة بعد 50 سنة تمسح تتعب تضيع معالمها نقلوها وقل لو أن جميع كباتير العالم اجتمعت لما استطاعت أن تنقل إلينا لغة كما نقل القراء كباتير جمع كبتر حاسوب وإن علينا بيانه إن علينا بيانه لا تعجب لسألك كباتير قال وذلك أن النون الساكنة لا توقف في وجوب لا توقف في وجوب إدغامها في الراء نحو من رأيت ومن رآه فإن كان ارتكب ذلك ووقف على النون صحيحة غير مدغمة لينبه به على انفصال المبتدأ من خبر لينبه به لينبه به على انفصال المبتدأ من خبره فغير مرضي أيضا ألا ترى إلى قول علي من رأيت المنون من رأيت هنا تلفظ إدغام نعم نعم من رأيت المنون علي من رأيت المنون عرينا أم من أم من تصل الكلام تقطع أم من تقطع وتصل حيث يجب من رأيت المنون عرينا أم من ذا علينا تقف عرينا عند عرينا من رأيت المنع الرينة أم من ذا على من جهة المطوانة؟ من رأيت المنون عرينة أم من رأيت المنون عرين أم من ذا عرينة عرينة من رأيت المنون عرينة أم من ذا عليه من أن يضام خفيرا؟ تقول ولي كيف أخف على ما تحرك عرينة؟ ما الجواب؟ الشعر على الوصل لا. الأصل في الشعر الوصل لا. قراءة الشعر على الوصل هذا وقف لطيف معروف في القرآن الكريم ليس وقفا كاملا سكت عرينا من اقرب السكت فوقف لطيف معروف في القران ولا يعرفه غير العرب في القران الكريم والشاعر كان يلتزم هذا في الجاهليه وفي الاسلام نعم بادغام نون من هنا قال بادغام هناك بادغام نعم ترى أيهما يريد أو أيهما يريد؟ قد تقول بما أنه بصري، لكن البصريون يقولون إدغام، والكوفيون فهو أيضا يجمع ويخلط بينهما، أو الناشر هو الذي جمع رحمه الله. نعم. بإدغام نون من في رأي رأيت ويكفي. انتهى السؤال. وألا ترى يبدأ بفقرة جديدة. نعم. ويكفي من هذا إجماع الجماعة على الإدغام مرة وغيره مما تلك سبيله. وعاصم على إدغام وغيره. على إدغامي وغيري. قال ويكفي من هذا إجماع الجماعة على الدغام مراق وغيره مما تلك سبيله. يكفي. من يتابع القراءة نريحه أيضا. تفضل. وعاصم في هذا مناقض لمن قرأ. فإذا هي تلقف يتلقف. فإذا هي تلقف بإدغام تاء تلقف، وهذا عندي يدل على شدة. كيف أين إدغام تاء تلقف؟ يتلقف. فإذا هي تلقف. أين التاء المدغمة؟ الأولى. الأولى هي أصلها هي التاء الأولى وتلقف. فيها تاءان تتلقف. فيها تاءان تتلقف. يريد إدغام التاء الأولى في الثانية. فإذا هي تتلقف أدغم. نعم. هي تلقف. لكن لماذا وصلها بالياء؟ نعم. لماذا وصلها بالياء قبلها؟ يتلقف. يتلقف. السؤال لماذا وصل ياء هي مع تاء تلقف؟ لأنه لا يمكن لفظ التاء الثانية ساكنة. إذا قال ياء سيكف يبدأ تلقف. ليظهر الإدغام في البداية. فالإدغام إذا لم تصل تعذر قراءها ياء. هي كيف تقول؟ لا يمكن نبدأ بالشدة، فيجب وصلها بما قبلها. نعم. يعني رسم هنا جيد. نعم. وهذا عندي يدل على شدة اتصال المبتدأ بخبره حتى صار معا هاهما كالجزء الواحد. يا سلام. فجر هيت في اللفظ مجرى. فجر هيت هكذا واحدة. نعم. هيت في اللفظ مجرى خدب. خدب عندنا كلام فيه لكن منفصل. نعم. وهي جف. ولولا أن الأمر كذلك لازمك أن تقدر الابتداء الساكن بالساكن، أعني تاء المضارعة من تتلقف، فاعرف ذلك. إذا لابد من الوصل. شيخنا الآن أيضا فكرة جديدة. وأما سؤال ما معنى خدب وهجف؟ ترجع إلى المعاجم. طيب. ما أنا معاجم. نعم. في القرآن في السكتة اللطيفة نقف على الساكن، ليس كذلك؟ هو يسأل عند السكت في القرآن نقف على ساكن ليس على حركة اللطيفة، على سكون. في أي كلمة؟ مثلا عوجة. في كل السكتات عوجة نون مالية. كل السكتات نقف في السكون ليس بحركة. ما هي؟ لا تقول ما هي. تمام. هنا لكن أنتم قلتم في الشعر نقف على حركة لطيفة. في الشعر نقف على ساكن أيضا. المنون الشحنونة. لا لا مثل هذا. من رأيت المنون عرينة. نقف على عرين. عرينة. عرينة وقفة لطيفة. هنا لم نقف وإنما وقفة لطيفة. عرينة أم عرينة أم. تقف لأنه سؤال انتهى. من رأيت من أبناء عرينا أم؟ لو وصلت لضاع الكلام. استفهام يأتي بعده استفهام. كأنه ليس وقفا تاما كما قلتم. وقف لطيف للتوضيح. لطيفة. عرينا أم؟ عرينا أم؟ لا عرينا أم؟ إذا قلت عرينا أم وقفت هذا لا يجوز. أما عرينا أم تصل ووقفة خفيفة. حاول أن ترجع إلى القراء يعلمونك هذا. نعم. وأما المعتلان فإن كانا في النداء الصوتي فإن كانا مدين مفصلين فالبيان لا غير. نحو في يده وذو وفرة وإن كانا متصلين الدغما نحو الدغما هنا بهدس يعني يجمع بينهما نعم نحو مرضية ومدعوة فإن كان الأول غير لازم فك في المتصل أيضا نحو قوله بان الخليط ولو طوعت ولو طوعت غير الغام طوعت لا تقول طوعت غير مطوعة هذه هي مطاوعة طوع طوعت طوع طوعت ولو طوعت ما بان وقول العجاج وفاح من دوية دوية دوية حتى على يعني الواو الأولى ساكنة غير مدغمة نعم حتى على الكسر ألا ترى أن الأصل داويت وطاوعت صح استفهام نعم فالحرف الأول إذا ليس لازما فإن كان بعد ما معنى ليس لازما يعني نحتاج إلى بيان ليس لازما يعني أن مثل هذه الصيغ قليلة جدا وجود ووين ساكنة متحركة ليس مثل ما ذكر مدعوة ومرضية وكذا تلك كلمات كثيرة لازمة أما داوى وطاوع فقليل قليل أن يأتي الواو الساكنة بعد واو متحركة فهذا ليس لازما في الكلام وإنما هو عارض في بعض الكلمات القليلة والكثير يقاس عليه والقليل يبقى على حكمه نعم فإن كان بعد الفتحة ادغاما لا غير الفتحة بعد الفتحة وإن كان بعد الفتحة فإن كان بعد الفتحة ادغاما لا غير الدغما شوف لاحظ كانت الدغما هو دغما يعني يضيعنا الدغما نعم الدغما لا غير متصلين ومنفصلين وذلك نحو قو لا نحو قوا وجو قوا وجوا وحيا هناك قبل ضم هنا فتح نعم وحي وعي وعي ومصطفى وحي وعي نعم وعي عي يعني عيي وعي ومصطفى واقد ومصطفى واقد ومصطفى واقد ومصطفى مصطفى واقد مصطفى تظهر الواو لو كانت مصطفى لاختلف مصطفى هنا كيف تقول ادغام مصطفى واقد وإن كان منفصلا في الكلام لكن مصطفى واقد بدون ادغام نعم وغلامي ياسر وغلامي ياسر نعم ادغام وهذا ظاهر نعم فهذا ونحو طريق ما لا بد منه وما لا يجري مجرى التحيز اليه والتخيل له وما انتهى هذا الكلام قطعه وهو متصل وما منه بد هو هذا متصل وما منه بد هو الاكثر وعليه اعتماد القول يقول لك هذا كلام وارد لكن الاكثر هو ما فيه نعم وفيه يطول السؤال والخوض وقد تقدم صدر منه ونحن نغترق في آت الابواب جميعه ولا قوه الا بالله هذه الابواب نعم جميعه جميعا مفعول به نغترق جميعا نعم ولا قوة إلا بالله فأما إن استوفينا في الباب الواحد كل ما يتصل به على تزاحم هذا الشأن بالاعتراض نعم وتقاود بعضه مع بعض اضطرت الحال أنا هنا وقفت وتساءلت عندنا الشرط بأما وإن فأين الجواب ورجعت كتاب ابن جني كله فرأيت له مثل هذه العبارة مع الفاء أما إن يأتي جوابه الفاء لكن هنا بدون الفاء الشرط بأما يحتاج إلى الفاء يمكن أن يتساهل فيها الشرط بإن لا بد من الفاء فكيف يصوغ الكلمة فأما استوفينا اضطرت الحال اضطرت الحال اضطرت الحال إلى فالجواب هو هنا هل هذا الجواب إن كانت إن شرطية هل يحتاج إلى الفاء؟ طبعا قلت إن جاء زيد اضطرتنا لا نحتاج إلى الفاء لكن أين أما جميل، انتم قلتم اما تغاضينا عنها، لكن ان لا تحتاج الى الفعل يعني جريمه واحده قريب معك يعني تخنتك يرون عن هارون الرشيد رحمه الله قالوا كان يعيب على أبي نواس أنه يشرب خمرة، أبو نواس في القصر يعيش ويشرب وخفاه، ففي إحدى المرات رآه من بعيد يشرب، تعال يا أبا نواس تعال ماذا تفعل؟ قال أرني يدك. الثانية قال له السنتان، وضع البطحة أو بطحة على سند الحجاب، قال له تعال إلي. هو يقول إن الخليفة قد أبى، وإذا أبى شيئا أبيته. طبعا نعم، لكن هو تاب دكتور، قيل إنه تاب، هو خالد قيل له فات يتوب، والله أعلم يحاسبه. قال له الخليفة كيف قال له بعض الناس لما رأوه يشرب الخمر أمام المسجد، قالوا ألا تستحي من شرب الخمر أمام المسجد؟ فقال ما قال ربك ويل للأولي سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. ولكن قيل إنه تاب عنها يعني. رحمه الله على كل حال أدعو له. نعم، اضطرت الحال إلى إعادة كثير منه وتكريره في الأبواب المضاهية لبابه، وسترى ذلك مشروعا بحسب ما يعينه الله. بحسب ما يكون نقف ونتساءل، لأننا ندخل في قول الاضطراد والشذوذ. شيخي بحسب أم بحسب؟ والمسألة التي أشرت إليها. نعم نعم دكتور، هنا يسألونك الضبط في هذه الكلمة، تفضل. بحسب أو بحسبي؟ لا بحسبي، الحسب بمعنى الكفاية، بحسب ما يعين الله عليه وينهض به. نتساءل أيضا في كل ما مضى من موضوع اللغات وما ذكرته لكم عن نشوئها وانقسامها. المشكلة أن نوح عليه السلام كان له أولاد غير ثلاثة، ذكر منهم كنعان الذي اقترب، نعم حتما عاش كنعان مئات السنوات وأنجب وكان له يعني سلالة، ثم ذكر له أبناء آخرون فلان وفلان بالتعيين. ألم يكن له أولاد؟ بلى كان له. والذين السفينة بكل أسف، قال العلماء الذين في السفينة لم يحملوا، حرموا من الحمل. أين هذا؟ أنه لم يلدوا، قطع الله نسلهم، والأولاد فقط من نوح أعوذ بالله، معه 80 إنسانا كما قيل، كتلا ثلاثة منعوا، 10 منعوا، 70. فهناك إذن غير أبناء نوح، لكن كلنا نعتقد أن الناس كلهم من أبناء نوح. لكن الآية تقول وجعلنا ذريته هم الباقين، خذ وهذه لا تمنع ذريته باقية، ولم يعني أن غيره قد ذهب، قد ذهب الكفرة، صح؟ الجميلة كلامي. نعم صح، لقيت عليه. نعم صح، أنا ناقشت هذا الموضوع، لكن أنا أسأل في النقطة، هذا الأسلوب وجعلنا ذريته هم الباقين، هذا أسلوب حصر. حصر. إذن ذريته فقط هم الباقون. هم الباقون، والآخرون الموجودون الذين لم يدخلوا في الحرب ولا في الطوفان، الذين كانوا في هذا المكان ذريته فقط، والآخرون جاء لهم أولاد، هم ذريته هم الباقون. راجع هذا في نص تراه مرسول الله، بينت أن له أمين أن كذا وكذا. الأمر دقيق جدا، الأمر دقيق جدا، وشائع فيه الأوهام، حديث خرافة يا أم عمرو بين العرب والمسلمين والمؤرخين، وجئت بالنصوص التي تصدق الصواب وتدفع الباطل، والله أعلم بالصواب. هذا الأمر يحتاج إلى مناقشة واسعة وإلى دراسة جيدة. إن شاء الله رب العالمين. بعدها تدرسوا. أستاذنا الأستاذ مهند. كلهم بكم يدرس ويأتي بالمشكلات ونقف معها إن شاء الله للبيان. بكل أسف بكل أسف جميع العلوم العربية والإسلامية درست بالتفكير العولمي. لأن أساتذتنا درسوا عن فرنسا وإنجلترا وروسيا وأمريكا لا نريكم إلا ما نرى. أحد الأساتذة يدرس في كلية التربية في دمشق يدرس تاريخ التربية في العالم. بدأ بتاريخ التربية عند اليونان، انتهى من اليونان انتقل إلى مونتسكيو وبارك أرسطو. أحد الزملاء يقول يا أستاذ نحن انتقلنا من نقرة غير صحيحة، أين التربية عند العرب قبل الإسلام؟ قالوا ها؟ معلمكم التربية عند الكونغو والبوبان؟ هذا هو العلم. كونغو والبوبان. هذا هو التاريخ. من اليونان إلى مونتسيو. وبرغرست وكانت وجون داوي وكذا. سكته. أنا مر معي مثل هذا لكن بشكل آخر. الأستاذ يدرس علم التربية عند الأطفال. مرحلة قضيبية، مرحلة فردية، مرحلة شرفية، مرحلة شيطانية رسول. وكان في إيران فتنة فوقف يشتم الإيرانيين. فقلت يا أستاذ لا نسمح أن يشتم إخواننا المسلمون في الجامعة. وإيه؟ لا نسمح. كان بيده الكتاب فأخذ وقال إذا كان الطلاب في الجامعة هكذا أترك التدريس في الجامعة. و ذهب يخرج. هو وصل إلى الباب، دخل الآذن معه إعلام أو ماذا أعطاه إياه فانحلت القضية ورجع يتمم التدريس. لكن لا يجوز أن يشتم المسلمون في جامعة مصر الإسلامية. في اليوم الثاني دعاني يا فخر الدين، ومعي صديق اسمه محمد الدين أبو صالح رحمه الله. يا فخر الدين لماذا أنت تعارض؟ قلت يا أستاذ حدث الطفولة وطراحة الطفولة ما دخلوا فلان كان هناك الشاه وأظن واحد زعيم سياسي مصدقي ما بعرف مصدقي هؤلاء لا أخذ وطفع خالد قال يا فخر الدين أنت الأحسن ما تحضر عندي. قلت له يا أستاذ أنا واجبي أتعلم. قال بعطيك الكتاب وقال الكتاب الواحد وبتنجح. قلت له أنا موظف أخذ راتبا على التعلم. كنت موظفا أتعلم براتب. حرام وحرام أخذ الراتب بدون ما أحضر. قال له شوف شوف هذا زميلك تبعك غير مهمة. باب يتكلم لا على الفرس ولا على الروح. الأطفال والأطفال. شو هذا؟ سألوني في جلسة خمسة من الشيوعيين والبعثيين سنة 54 في امتحان شفهي لدخول التوظف خمس سنوات براتب تدرس الجامعة ماذا تقرأ؟ قلت له أقرأ الإسلام والمرأة. إذا تعال حدثتك ما رأيك في عمل المرأة؟ قلت له كذا كذا كذا كذا لا يجوز إلا فيما هي خلقت له. بقيت ساعة معهم وهم في نقاش شيوعي وبعثي وشيوعي وأنا أناقش. خرجت قلت له أنجح معقول يعني الخمسة كذبتهم وجئت برأيي أمامهم والله نجحت. ما أدري كيف مستحيل خمسة من زعماء الشيوعية والبعثية في جلسة تكلم فخر الدين طفل أنا في العشرين تقريبا 25 في العشرين 22. فهذا الذي يجري. خمسة يريدون أن يثبتوا. قلت لهم تعمل المرأة بعد أن يشتغل جميع الذكور في البلد فنحتاج إليها حتى لا يكون عندنا بطالة. ثم تعمل بما يناسبها وخلقتها لا بكل شيء. ثم تعمل فقط المحتاجة. مثلا نحتاج إلى عمل عند النساء في حاجة والنساء لا تحتاج. مفروض أن تأخذ من تحتاج نساعد الوطن البلد، ثم تعمل بأسلوبها الإسلامي المناسب حفاظا على أناثتها. وفصلت هذا، هذا رجعية، رجعية تقدمية. ماذا عندي؟ خرجت أنا يائس والله، لكن أكرموني فقلت الله لا يعطيك العافية. الله أكبر يا جماعة.